بسم الله الرحمن الرحيم. خبر عاجل جدا إلى جميع سكان الأرض. انتبهوا يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء كلكم انتبهوا فالعالم في خطر. خطر. كوارث طبيعية، أمراض وبائية، فساد أخلاقي، ولكن ما هو الحل؟ الإسلام هو الحل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الإسلام هو الحل. لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. وبدأ الحرب على الإسلام. دمروا ديارنا، شردوا أبناءنا، ذبحوا رجالنا، مزقوا نساءنا. يا مسلمون، بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة أختي وتصحو، وقد ألغى كرامتها الغريب. من لهم بعد الله غيركم يا مسلمون؟ من للرضيعة يا رباه؟ قد ذبحت من للزكاة لا سهام كل ترفيع. يا مسلمون، أين اللواء؟ قادمون. المسلمون قادمون. إن الإسلام قادم بإذن الله تعالى. أبشروا. لا بد من يوم يزول الخنا، عهد من الله لا يخلف. لا بد من يوم لنطق الحجر، وعد من الله لا يكذب. لابد أن يبادى الباطل والأندال. همم الإعلامية تقدم سلسلة الغرباء. غرباء. الشريط الأول هو الحل. الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. أشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل جلاله لعباده، وأمروا أن يحكموا بشريعته. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. الإسلام هو الذي يتوافق مع الفطرة ويحقق للناس مصالحهم في الدنيا والآخرة، فالرسالات السماوية قد نسخت وحرف فيها وبدل، والأنظمة البشرية يكفي في تصور قصورها وفشلها أنها من صنع البشر. فمن طبيعة هذا المنهج الإسلامي نستمد نحن يقيننا الذي لا يتزعزع في أن المستقبل لهذا الدين وأن له دورا في هذه الأرض هو منزل لأدائه، أراده أعداؤه أم لم يريده. هذه هي الأمراض قد فتكت بنا في عصرنا ودواؤها الإسلام. إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين. إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين. لقد خسر العالم بأجمعه لغياب المسلمين الصادقين عن القيادة، وأعظم بخسارة العالم أن العالم اليوم يشكو من إفلاس الأنظمة البشرية ويتجرع مرارة وويلات هذه النظم التي دمرت الإنسانية وقضت على جوانب الخير فيها، بل على كل جوانب الخير لديها. ومن أقرب الشواهد على ذلك انهيار الأنظمة الشيوعية واحدة تلو الأخرى، وحق على الله تعالى ما ارتفع شيء إلا وضعه، والدمار قادم بإذن الله لمن على شاكلتهم من الكفر والضلال ومحاربة الإسلام وأهله. وصدق الله العظيم، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. والعالم اليوم يتطلع إلى المنقذ الذي يخلصه من ذلك، ولا منقذ إلا الإسلام. ولا منقذ. توكلي توكلي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال. توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال. توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال. بعزمك الآمال. بعزمك الآمال. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والحرب تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا. أرواحنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا، لو كان غير المسلمين لحاز منها الحلي والدينار. الإسلام. شعوب تتحرر، مجد يبنى، تاريخ يصنع، نصر يتحقق. كل ذلك يحدث يوم تشتعل جذوة العقيدة في نفوس الناس. العقيدة تغير من وجه الأرض. العقيدة تصنع المعجزات. الإسلام يخرج المكنون من قدرات الإنسان الذي كرمه الله تعالى واستخلفه في الأرض. العقيدة إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. العقيدة فتعرف يا ابن أمي في العقيدة. العقيدة يا أخ الإسلام في الأرض المديدة. العقيدة ما حياة المرء من غير عقيدة. العقيدة وجهاد وصراعات عنيدة. العقيدة فهي طوبى واختبارات مجيدة. العقيدة جعلت عرب الجاهلية قادة الأمم، فهم قبائل متنافرة متصارعة لم يكونوا قبل الإسلام شيئا مذكورا، كانوا أكثر الناس فقرا

يقول هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقا: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل الأديان. أشهد أن لا إله إلا الله. قادة الغرب يقولون: إن العالم الإسلامي عملاق مقيم. الإسلام يخيفنا، ومن أجل إبادته نحشد كل قوانا حتى لا يبتلعنا. أحبتي، كم يتألم المسلم الغيور على أمته وهو يرى زمام القافلة ينتقل إلى غيرها بعد أن كان في يدها. إن الخصوم والأعداء لم ينالوا ما نالوه منا بسموهم ورفعة أخلاقهم، بل بتخاذلنا وجرأتهم علينا وخوفنا منهم ثم حربهم علينا. وبدأ الحرب على الإسلام. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان، والعالم اليوم شاهد بذا. المستذل الحر والمزدرى عالي الذرى والأوضع الأشرف. كم في المسلمين من ذوي حاجة وأصحاب هموم وصرعى مظالم وفقراء وجرحى قلوب في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. أن نتجه كبلوهم قتلوهم، مثلوا بذوات الخدر، عاثوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والمرضى، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوه غلاما. هدموا الدور، استحلوا كل ما حرم الله ولم يرعوا ذماما. أين من أضلاعنا أفئدة تنصر المظلوم تأبى أن يضاما؟ نسأل الله الذي يكلأنا نصرة المظلوم شيخا أو أياما. دمروا ديارنا، شردوا أبناءنا، دمروا ديارنا، شردوا أبناءنا، ذبحوا رجالنا، مزقوا نساءنا. أمتي أما كفاك صمتنا، أما كفانا ذل الهوى، أما كفانا ذل الهوى. يا مسلمون، يا مسلمون صرخات نسمعها من الأرامل واليتامى، يا مسلمون صرخات نسمعها من الشيوخ والثكالى، يا مسلمون صرخات انطلقت من فلسطين وكشمير والشيشان والفلبين ومن كل مكان. فمن لهم بعد الله غيركم يا مسلمون؟ يا مسلمون من لهم؟ يا مسلمون، بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة أختي وتصحو، وقد ألغى كرامتها الغريب. تخبئ وجهها يا ليت شعري، بماذا ينطق الوجه الكئيب؟ يموت الطفل، يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب. إيمان حج، ذات الأربعة أشهر يقصفها اليهود بقذيفة تشق صدرها من هنا وتخرج من هناك بدعوى مقاومة الإرهاب في فلسطين، فبأي ذنب قتلت وهي بطفولتها البريعة في مهد جنازتها؟ إنها أسماء أطفال لم تحارب، بل حتى الحجر لم تقذف الحجر، بل ماتت بالسلاح الصهيوني. بأي ذنب قتلت إيمان؟ بأي ذنب قتلت محمد الدرة؟ بأي ذنب قتلت كل هؤلاء الأطفال؟ بأي ذنب قتلوا؟ لم يخلو بيت بأرض القدس من أمة تكلى وقد جعرت لله باريها. هذه العداوة قد عمت حبائلها، أمي وزوجي وفي الأرحام باقيها. هذه الطفولة في أحضان محنتها، حقد اليهود يلاحقها ويشويها. من للرضيعة؟ من للرضيعة يا رباه؟ قد ذبحت من للثكالى سهام الكفر ترميها. أما كفانا ذل الهوان، أما كفانا ذل الهوان. إن الله سائلنا ولا شك عما قدمناه من نصرة لهؤلاء الضعفاء الذين خذلهم القريب قبل البعيد. أين أبسط أدوار المناصرة التي نقدمها إلى فلسطين؟ إنه ليس من عذر لأحد اليوم يرى مقدساته تنتهك، ويرى أطفالا أبرياء يقتلون في أسرتهم، ويهود متسلطين ثم لا يدعم إخوانه هناك ولا يتأثر لمصابهم، بل قد يتلهى عنهم بالترهات والأباطيل. فأين أخوة الإسلام؟ أين نخوة عرب مضر وعدنان؟ أين عهد المسلمين؟ أين عهد الفاتحين؟ أين عهد المسلمين؟ أين عهد الفاتحين؟ أين أنتم يا رجال؟ هل بئتم نساء؟ أين اللواء؟ لواء لواء وخيل الله يبعثها عمرو ويصرخ في آثارها عمر. هذا هو الأقصى يهود جهرة وببؤسه تتحدث الأخبار. هذا هو الأقصى يهود جهرة وجموعنا يا مسلمون نثار. أليس لكم قلب يفيء لربه؟ أليس لكم عين؟ أليس لكم فم؟ المال مقتسم والعرض منتهك والقدر محتقر والدم طوفان. لا راية لبني الإسلام ظاهرة إذا تداعى خنازير وصلبان. أين الجيوش التي تزهو بقوتها كأنها في نهار العرض بركان؟ أين الملايين من أموال أمتنا فما لها في مجال الفعل برهان؟ هل عندكم نبأ مما يعد لكم أم خدر القوم لعاب وفنان؟ هل عندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان؟ واليوم مسرى نبي الله ضج وقد غشاه مر من التنكيل ألوان. ذل وضعف وتمثيل وملحمة ما ذاقها في مدار الدهر إنسان. جسم الأمة كله جراح، يتيمها في المحافل يبكي، وشيخها على القديم ينوح. فمن لهم بعد الله غيركم يا مسلمون؟ يا مسلمون، لقد طالعت قبل قليل بعض صور الدماء والقتلى، القتلى من جراء القصف اليهودي، فرأيتهم لم يستثنوا أحدا، لا طفلا ولا امرأة ولا عجوزا ولا بيتا. إنها صور مؤثرة تبكي الإنسان، وعجز الإنسان عن نصرة إخوانه هناك يقتله أكثر من هذه الصور التي يراها. إنها صور رأيت فيها شعب فلسطين يناشدوننا فيها النصرة، رأيتهم يبكون ويقولون أين إخواننا العرب؟ أين إخواننا؟ أين عهد المسلمين؟ أين عهد الفاتحين؟ أين أنتم يا

وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. المستقبل للإسلام. ستعود فلسطين وسينزل عيسى عليه السلام وسيكسر الصليب وسيأتي ذلك اليوم الذي يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. سيأتي هذا اليوم لأن النصرة والعزة والفلاح لله ولرسوله وللمؤمنين. حتما سنمضي للخليل للقدس للمسرى الجليل. حتما سنمضي للخليل للقدس للمسرى الجليل. المستقبل للإسلام. بل كل المستقبل للإسلام، فلتكن كلك للإسلام، دينك لحمك، دينك عرضك، دينك دمك. سر في الزمان وحدث أننا نفر شم العرانين يوم الهول نفتقد. عدنا إلى الله في أعماقنا قبس من السماوات لا يغتالها الأبد. جئنا نعيد إلى الإسلام عزته وفوق شم الرواسي تنصب العمد. المسلمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون مسلمون. يا مسلمون يا مسلمون، يا من سرقتم وضح النهار واللصوص آمنون، يا من أجاعوا منكم البطون أرقوا الجفون أدموا العيون، يا كل منكوب ومكروب ومحروم ومظلوم ومجروح ومذبوح خلال هذه القرون، يا هؤلاء كلكم، يا هؤلاء كلكم، أما آن لكم أن تقدموا. يا هؤلاء يا هؤلاء جن النداء جن النداء، حان الفداء حان الفداء. يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء جن النداء جن النداء، حان الفداء حان الفداء. يا هؤلاء جن النداء يا هؤلاء، حان الفداء حان الفداء. يا أدعي يا أسلم يا سر البلاء، يا أدعي يا أسلم يا سر البلاء. أوقفوا هذا الهراء أوقفوا هذا الغثاء أوقفوا هذا الهراء أوقفوا هذا الغثاء. ملت مسامعنا الصياح سئمت مرابعنا الجراح. ملت مسامعنا الصياح سئمت مرابعنا الجراح. إن فلسطين أرض لا يملك أي فلسطيني فضلا عن غيره أن يتنازل عن قيد شبر فيها. فللمسلم في جزر المالديف وفي زنجبار حق في فلسطين، لأننا اشتريناها بدماء الصحابة ودماء التابعين، واشتريناها بدماء جيوش صلاح الدين. إن فلسطين باختصار أرض أخذت بالدماء فلن تعود إلا بالدماء. ما العيش إلا في جهاد يدفع الكفر الدخيل.

كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الأرض أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. قولوها قد صدق الذي قال، قولوها الحل في النزال، قولوها وانفروا يا رجال، قولوها قد صدق الذي قال، قولوها. الآن في التسجيلات الإسلامية شيماء تبكي، كلما هاجت بنا الذكرى ولوعا وسبيلا لله نمضي نبتغي هاجر في الله وادعا، كلمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوى، لكنما شعري أساطره وداعا أيها البطل. وفي البلقان كم قتل الصبايا ونالت من عفافهم الكلاب. أضواء مشاهد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع أبناء طيبة تقدم ضمن سلسلة قوافل الشهداء الإصدار الخامس شيماء تبكي، أبتاهما لي لا يجاب سؤال. الآن في التسجيلات الإسلامية من مؤسسة أفذاذ يا رفيق الدرب. يا رفيق قدر الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة لا ينسى يا أخي ذاك المعين، واليوم نرحل يا رفيقي صابرين. من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين، واليوم نرحل يا رفيقي صابرين. يا من هزل من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، فلأيام الصبا نجم أفل، فلأيام الصبا نجم أفل، فلأيام الصبا نجم أفل، كتب الموت على الخلق فكم يشملنا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه، وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه، عملت بعفوك قبل ما يأتي الردى، زوديني بدعائك ومحي قلبي الرضا. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى، زوديني بدعائك ومحي قلبي الرضا. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. يسوق العبادة إليك الهدى، وذنبي إلى بابكم سائقي. أصبح الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أصبح الإسلام